إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أوشكت الأمم، بل الأمم التأمت علينا والتفت حول الراية السوداء حتى يعني تخضع لها رؤوسنا أو رؤوسنا، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، وقد حدث، ولا يضعن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا يعرقل كل مسير إلى الله جل وعلا، حب الدنيا وكراهية الموت يجعلنا نخفض راية لا إله إلا الله. الجهاد تركناه وخلفناه ظهريا بشرطين توفرا فينا، ألا وهما حب الدنيا وكراهية الموت. ما أشبه اليوم بالأمس، وما أشبه المواقف الحالكة الظالمة التي نعيش فيها بالمواقف التي عاش فيها سلفنا الصالح. ولكن الفارق بين اليوم والأمس أن الأمس انبرى لهذه المواقف وتصدى لها أبطال باعوا أنفسهم لله صدقا وحقا، وأما نحن فتقاعسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقلنا أننا يذكر بعضنا بعضا قبل كل درس بما حدث من سلفنا الصالح، لعلنا نقتفي أثرهم، ولعل الله يرفع عنا هذه الغمة. لم نقف عند البطولات وعند المواقف الشديدة الحالكة التي انبرى لها هؤلاء الأفذاذ سلفنا الصالح. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما انكشف عنه المسلمون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في شرذمة قليلة من الأنصار ومعه طلحة ابن عبيد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قوم من المشركين: قال: من إخواننا يرد عنا هؤلاء القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فقام طلحة، لأنه يريد هذه السلعة، يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقام طلحة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد عنا القوم وهو رفيقي في الجنة؟ والكل يستمع ويعلم أن السلعة غالية، بل إن الأمر مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقام طلحة منتهضا لذلك فأجلسه النبي، فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قاتلوا حتى قتلوا عن بكرة أبيهم العشرة. فقال طلحة ابن عبيد الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير، قال: يا رسول الله، لا ترفع رأسك، يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. فذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ينافح ويقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء المشركون فانهالت السيوف على النبي صلى الله عليه وسلم، فدافع عنه بيده حتى أن السيوف نزلت على يديه فقطعتها وشلت يداه، فلما شلت يداه وقع على الأرض، فجاء أبو بكر وعمر فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دونكم صاحبكم فقد أوجب، أي وجبت له الجنة، لأنه فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. هؤلاء الأفذاذ الذين نذكرهم حتى نقتفي أثرهم، ولذلك سمي طلحة الخير. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات أخذ خشبة فهزها فأصبحت سيفا، معجزة من المعجزات التي أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير، وما أدراكم ما الزبير؟ حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمة رسول الله، أول من أشهر سيفا في سبيل الله. سمع الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قد قتل، فخرج عريانا بسيفه متقلدا سيفه لينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقابله الرسول فقال: إلى أين؟ قال: سمعت يا رسول الله أنك قد قتلت. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وأرجعه. هذا الزبير قام فقال: يا رسول الله، أنا أخذ هذا السيف بحقه. فقال: أجلس. فما أعطاه السيف. فقال مرة ثانية: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير فأجلسه. فقال الثالثة: فقام أبو دجانة الأسد المغوار الأنصري الذي يجاهد في سبيل الله ليؤلي كلمة الله، فقام سماك بن حرب أبو دجانة فقال: أنا رسول الله أخذ هذا السيف بحقه. فقال: خذ بحق هذا السيف، خذه بحقه. فأخذه. فقال الزبير: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله عني وأعطاه هذا السيف، فقلت: أتتبع الرجل أرى ماذا يفعل، لما أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عليه. فلما كانت الغزوة قام أبو دجانة فقال الزبير: تتبعته فوجدت رجلا من المشركين يزفف عن جرح على جرح المسلمين، يعني يأتي الجريح المسلم فيقتله، ما يتركه، يقتله. فقام أبو دجانة فتصدى له فذهب إليه فاختلف بضربتين فضربه فكان كأمس الذاهب، شقه نصفين أبو دجانة عليه رضوان الله. ثم بعد ذلك وجد هند رضي الله عنها لما كانت في أيام الكفر تستنهض أهل الكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ السيف على رقبتها ليقطع رقبتها، ثم قال: لا، أترفع بسيف النبي صلى الله عليه وسلم فأضرب به عنق امرأة، ثم ولى ورحل. لما رآه المسلمون الأنصار وجدوه يربط عصابة حمراء وهو يحارب، قالوا: ربط أبو دجانة عصابة الموت. فعليه رضوان الله نافح عن الدين حتى مات قتيلا في غزوة اليمامة لما قتل مسيلمة، شرفه الله بأنه قتل الكذاب الذي ادعى النبوة، مسيلمة الكذاب، دخل أبو دجانة فقتله، وقتله معه وحشي الذي قتل حمزة رضوان الله عليهم أجمعين، وقتل شهيدا في سبيل الله. هؤلاء الأفذاذ يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتفي أثرهم. وهذا الأسد الذي دايما ودائما نعرف عنه أنه يحافظ على عرينه، عرين الإسلام، علي بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، اللهم اجعلنا نقولها يا رب العالمين على هؤلاء الملاعين، ربنا يحرر القدس من أيديهم. قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عسكر: أين لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر بن الخطاب: ما تمنيت شيئا إلا أن أكون أنا هذا الرجل. فقام أو اصطبح أهل الإسلام يدكون أيهم يعطى هذه الراية حتى ينهال دمه تحت هذه الراية. فقال: أين علي؟ فقالوا: أرمد. فنفث في عينه فشفي. فذهب علي رضي الله عنه وأرضاه وحاصر القوم، فخرج له مرحب، وكان يقول مرحب في غزوة خيبر، يقول: قد علمت خيبر أنني مرحب، رجل مغوار أو بطل مجرب، إذا أقبلت الحرب تلهب، يعني أسرع وخاف منه العدو. فجاء ولي الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ولي من ولاه وعدو من عاداه، كما رواه أحمد في مسنده وصحح الإسناد الشيخ أحمد شاكر. فقال علي بن أبي طالب: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، اسم من أسماء الأسود. فنرى، شوف الشجاعة والهمة والقدرة على ذلك، ما خاف منه مع أنه قتل عامر قبله. فقال علي بن أبي طالب: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم الكيل بالسندرة. ثم اختلف الضربة فقطع رقبته وفتح الله على يديه. اللهم اجعل لنا في قومنا علي بن أبي طالب وصلاح الدين الأيوبي والزبير بن العوام وهؤلاء الأفذاذ، اللهم شد هممنا للجهاد في سبيل الله. من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، ولم تقف البطولات عند الرجال فقط فحسب، لا والله، فلنا في النساء أسوة لعلنا نتأسى بهن. فالنساء المجاهدات العابدات المخلصات لله كثيرات، نقتفي أثرهن ونتكلم عن واحدة منهن أو اثنتين أو ثلاث، فإن خديجة بنت خويلد هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهدة الصابرة التي جاهدت مع رسول الله بشرفها ووجاهتها ومكانتها ومالها حتى يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يبلغ عن الله الرسالة. حتى إن خديجة لما ماتت رضي الله عنها وأرضاها وجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجدا شديدا من افتقادها أو من فقدها. كذلك من النساء اللاتي يخلدن في الذكر وهن يقتفى أثرهن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانت غزوة أحد أخذت رمحا وعرفت أن المسلمين فروا عن رسول الله، فذهبت تضربهم على وجوههم بالرمح وتضرب المشركين بهذا الرمح، وعلمت أن أسد الله حمزة رضي الله عنه وارضاه قتل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للزبير اذهب إلى أمك فلا ترى ما في أخيها شقيقها، لأنه كان قد مثل به حمزة رضي الله عنه وارضاه. فلما ذهب إليها قال لها أين إلى أين يا أمة؟ قال أتمنعني؟ لا أم لك ومع الحربة، إني علمت أنه مثل بأخي وإنه في الله وازددنا بذلك خيرا. فلما ذهبت إليه ورأته استغفرت له ودعت له وصلت عليه ثم رجعت. هذه صفية التي في غزوة الخندق لما النبي صلى الله عليه وسلم تركها مع النساء ذهب بعض المشركين فطلع وصعد إلى مكانهن حتى رأوه، فأخذت فسطاطا أو عمودا من الفسطاط فضربته على رأسه ثم قطعت رقبته وألقتها على المشركين ففزعوا من ذلك. هذه المجاهدة الصابرة في سبيل الله جل وعلا. وكذلك الخنساء الشريفة العفيفة النسيبة التي لا بد لكل امرأة أن تتشرف أنها تنتسب لهذه الخنساء. لما مات أخوها في الشرك وهي في أيام الجهل ما كادت تصبر أبدا، ولكن لما من الله عليها بالإسلام وكان يوم القادسية جمعت لها أربعة أبناء فقالت لهم اليوم قد آمنتم طائعين وهاجرتم مختارين، وإني والله لم أخلط أنسابكم، وإنكم لمن رجل واحد وكما أنكم من امرأة واحدة، واليوم وغدا الحرب، فاصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا حمل وطيس واشتدت الحرب وكشفت عن ساقيها فإما المغنم والكرامة وإما الخلد في دار الكرامة أو دار المقامة وهي الجنة. فلما تمثلوا بقول أمهم دخلوا فقتلوا عن بكرة أبيهم الأربعة. فلما نعوا إليها قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هل رأيتم مثل هذه النساء؟ هل رأيتم خالدات في الذكر كهؤلاء أو كاللاتي بعن أنفسهن لله جل وعلا؟ وأم سليم أم أنس رضي الله عنها وارضاها كانت حامل في عبد الله بن طلحة، وفي غزوة أحد لما علمت أنهم فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم فربطت في وسطها خنجرا، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسألها قالت أضرب به الفارين وأقتل به هؤلاء المشركين. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قد كفى وأحسن هؤلاء الخالدين والخالدات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتفي أثرهم وأن نعمل لدين الله مجاهدين لإعلاء كلمة الله جل وعلا. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، مع علم التوحيد، وشرف العلم من شرف المعلوم. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أسماء الله الحسنى، تكلمنا عن العليم وعن السميع فقط، عن السميع وعن العليم صحيح، وعن البصير، السميع البصير والعليم، وقلنا عن السمع والبصر. وقبل أن نبدأ في الأسماء الأخرى الغني وصفة الكلام لله جل وعلا، يذاكر بعضنا بعضا ما فات حتى يرسخ العلم في قلوبنا. قلنا إن الله هو السميع البصير. السميع اسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن صفة صفة السمع، هذه صفة فعل لله جل وعلا متجددة، إن شاء سمع وإن شاء لم يسمع صحيح، صفة أزلية أبدية، نعم لا تتجدد، هي صفة أزلية أبدية. طيب الله يسمع كل الكائنات ولا يخفى على سمعه شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. أسأل أخ كريم من الإخوة من هنا، أقول أنت معتقد أن الله يسمع؟ ها أنت أيوة الله يسمع، كيف يسمع؟ لكن ردوا علي واضربوني. أقول كيف يسمع؟ قيل ذلك الإمام مالك كيف الرحمن عرش استوى؟ إيش قال؟ ها قال نقول نفس الأمر، السمع معلوم في اللغة، يعني إيش يسمع؟ السمع معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه ها والإيمان به. إذن فسمع الله نعم يسمع الله، كيف يسمع؟ الله أعلم كيف يسمع. لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى بالكيفية، لكن نحن نعلم معنى يسمع. كذلك البصير، الله يبصر بكل المبصرات. كيف يبصر؟ ترد عليها بنفس الرد. طب قلنا أن الله العلم لله جل وعلا علم الكائنات كلها، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أحد يشرح لي هذه الثلاثة؟ الله يعلم ما كان يعني إيش؟ أحسن. وما الذي يثبت أنه يعلم ما كان؟ نعم، وفي آيات ها شيء في الماضي وأخبرنا الله عنه، فهذا علم ما كان، آية تثبت ذلك. أحسنت أحسنت، فتاب عليكم، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم. أي آية فيها علم الله وكانت في الماضي يبقى هذا علم الماضي. طب علم ما يكون؟ نعم أحسنت. إيه الثاني؟ طيب أنا بأزحكم عشان الثالثة هي المهمة. ما لم يكن لو كان كيف سيكون، علمه الله. الشيء اللي مش مكون مش ممكن يكون، سواء محال أو هو في الممكنات، بس ما كون الله يعلم هيئته وكيفيته لو نزل على أرض الواقع أو كان في أرض الواقع. تفضل. نعم أحسنت. طب هذا من المحال ولا من الممكن؟ يعني ممكن الله يخلقهم ويرجعهم للدنيا ولا محال؟ ممكن في قدرة الله، صح ولا لا؟ يبقى هذه من الممكنات، أنهم إذا أراد الله أن يرجعهم إلى الدنيا أرجعهم. طيب طب كيف كيف هيئتهم، كيفيتهم؟ هل هم هيستمعون لكلام الله؟ هل سيؤمنوا؟ لا. الله قال لو رجعوا للدنيا ثانية لكفروا وكانوا أكفر من الأول، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كذلك قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم الذين لا يعقلون، الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى إذن هم ما أسمعهم الله، لكن لو أسمعهم الله كيف إجابتهم؟ ها يتولوا وهم معرضون. طيب نقول العلم علمان، ها العلم علمان، يعني المحاضرة إن شاء الله هم يراجعوها، أنا بتكلم بهذا حتى نتذاكر بينهم. العلم علمان أحسن، ها أكمل. علم غيب، أنت صح، علم غيب وعلم شهادة. علم الغيب أو علم الشهادة هل يعلمه أحد غير الله؟ ها علم الشهادة علم الشهادة نعم أحسنت، يعلمه الله ويعلم الإنسان ويعلمه الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أي علم تتعلمه فمن الله سبحانه وتعالى. طب علم الغيب ما الدليل أن الله ينفرد بعلم الغيب؟ هذه في المستقبل، علم الغيب الآية صريحة. نعم هذا من علم الغيب، نعم ما أحد يعلمه إلا الله، لكن في آية صريحة في أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. أحسن، ها أكمل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، هذا العلم لا يعلمه إلا الله. طيب أنا أورد عليكم إشكال، أنتم تقولون أن علم الغيب يعلمه الله جل وعلا. أمارات الساعة علم غيب ولا علم شهادة؟ أمارات الساعة ما وقعت علينا. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها وأخبر عنها. كذلك تجد أن منجم يقول كلمة ست يقولها، هل هذا يعلم غيب؟ طيب كيف توفقون بين هذا، بين أن علم الغيب ينفرد به الله سبحانه وتعالى، وأن بعض علوم الغيب علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعض علم أو شيء بسيط من العلم تعلمه الكهنة؟ لا ده أنا أقول لكم. طيب اثبتوا لي أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يعني في النقاش لما أقول لكم أورد عليكم إشكال تثبتوا أولا الخلاف، وبعد ذلك تثبتوا الدليل على القول. أولا تثبتوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ثم تحلوا الإشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور غيبية علمها ولم يعلمها أحد غيره، أولا تثبتوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. أحسنت. قول الله تعالى حكينا عن نبيه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إيش ثاني؟ ها أحسنت. حادثة الإفك أهمت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا وهو يحار ويذهب إلى أسامة بن زيد ويذهب إلى علي بن أبي طالب كيف أفعل وينظر ما يعرف، ولو كان يعلم الغيب لارتاح وأراح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إيش ثاني يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب؟ نعم نعم كعب بن مالك وغيرهم. نعم أحسنت. إيش ثاني؟ نعم ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر في مشط ومشاطة وفي في في في في اليم الذي أخبره الملكان أنه فيه. كذلك الواضح جدا أمر هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاه، أخذت كبد النبي صلى الله عليه وسلم فعضته أو مضغته ثم لفظته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لم يكن إيه شيئا من حمزة فين في النار. هذا كلام على أن هند ستدخل إيش النار، وهند أسلمت بعد ذلك وهي من الصحابيات الجليلات الفضليات التي يعني يشهد الإسلام بحسن صحبتها رضي الله عنها وأرضاها. يبقى إذن الرسول لا يعلم الغيب. طب كيف بقى نحل الإشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن غيبيات والغيبيات لا يعلمها إلا الله؟ هي آية واحدة تحل لكم الإشكال، سورة الجن. نعم ها أتي بها من الأول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ها إلا من ارتضى من الرسول فإنه واثق من بين يديه. فإذا إن الله يعلم بعض الرسل بعض الغيبيات تأييدا لإيش لرسالتهم، لتكون معجزة لهم حتى يعني يصدق القوم كلام الرسول الذي أرسل إليهم. اليوم إن شاء الله نبدأ في الدرس الجديد. تفضل حضرتك الصلاة. لا الغني ما أخذنا الغني. جزاكم الله خير. الله الغني اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة من صفات الكمال والجلال والعظمة ألا وهي صفة الغنى. إن لله الغنى المطلق الكامل لا نقص فيه، غنى بكل وجه وبكل اعتبار. سبحانه وتعالى هو الغني المغني لغيره، والغنى وصف ذاتي له، والفقر لنا وصف ذاتي، فكل العباد إليه فقير، ومن استغنى بمال أو بجاه أو بسلطان فهو أفقر ما يكون إلى الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى كامل الغنى، فإن السماوات والأرض ومفاتيحها وخزائن السماوات والأرض بيده. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فقير إلى ربك أولا في أن تسلم، فقير إلى ربك ثانيا أن يهديك بعد الإسلام إلى الإيمان، فقير إلى ربك إلى أن يثبتك على الإيمان، فقير إلى ربك حتى يلهمك الطاعة والذكر والتسبيح، وفقير إلى ربك إلى أن يثبت لك هذه الطاعة، وفقير إلى ربك إلى أن يهديك في الآخرة إلى الجنة. فالعبد فقير بكل نفس وبكل لحظة وفي كل وقت، فهو فقير إلى ربه لا يستغنى عن ربه أبدا في حال من الأحوال. والعبد إذا رأى نفسه قد استغنى عن الله فهو أوشك على الكفر لا محالة. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، بكل الطغيان أرآه استغنى. هل يستغني أحد عن الله؟ الكل فقير إلى الله جل وعلا وفقير إلى عظمة الله. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كما قلنا الغني من استغنى بالله سبحانه وتعالى. والعباد كلهم إلى الله فقير، والعباد كلهم لن ينفع الله سبحانه وتعالى لا بعبادتهم ولا بما بأموالهم ولا بطاعتهم، ولا يمكن أن يضر الله جل وعلا أيضا بمعصيتهم ولا ببخلهم عن النفقات في سبيل الله. قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه مسلم بلفظه ورواه الترمذي، حديث انفرض به مسلم على ما أظن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أي دعوني بالهداية فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا لغنى الله ولكمال عظمة الله جل وعلا. يا عبادي إن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا لكمال عظمته وكمال غناه جل وعلا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن غنى الله ومن كمال غنى الله أنه لم يتخذ ولدا حتى يخلد اسمه جل وعلا، فإن الله باق والكل فان. ومن غنى الله أنه لم يتخذ شريك ليعاونه على هذا التصريف في هذا الكون. ومن غنى الله أنه لم يتخذ ولي من الذل، بل أمر عباده أن يحمدوه على كمال غناه. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، الذي يتخذ ولد يفتقر إلى هذا الولد ليعاونه على الحياة ويعاونه على أنه إذا مات الأب يكون باسم الولد خالد الأب ويطول ذكر الأب في المدة. أما الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. وقال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه من معاني غنى الله جل وعلا، وأن العباد لا يبلغ غنى الله جل وعلا، وأن الغني من أغناه الله جل وعلا. فإذا قلنا أن صفة الغنى صفة ذات لله جل وعلا، فأنا أورد عليكم إشكال قاله في الآية الكريمة. قال الله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. ما دمنا قد أثبتنا أن الغنى المطلق لله جل وعلا، وأنه أجود من أعطى وأكرم من سئل جل وعلا، فماذا نجيب عن هذا؟ بأن الله قال: من يقرض الله قرضا حسنا. هل الله يحتاج إلى القرض؟ اليهود سمعوا ذلك فقالوا: إن الله يستقرضنا فإن الله فقير ونحن أغنياء، سيكتب الله ما قالوا ويعذبهم على ذلك. نجيب على هذا الإشكال فنقول: الله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يستحث عباده بما أنه الغني أن يقرضوا قرضا حسنا. فإذا أقرضوا العباد، لأن العبد إذا أقرض أحدا قرضا فإنه يقول إن ممكن أنا لو أقرضت سين من الناس سيماطني ولا يعطيني ما أقرضته، فالله سبحانه وتعالى يبين له أنني أضمن لك هذا القرض. فإذا أقرضت عبدا فهذا القرض عندي مضاعف أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف، وستجد عندما ترد إلي عندي في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. وكذلك قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. إذا أقرضت عبدا قرضا حسنا لا مساء فيه ولا من ولا أذى، فإن هذا يقع عند الله الموقع الحسن فيربيه الله لك فتراه عند ربك في جنات علا. هذه إجابة عن هذا الإشكال. وأقرضوا الله قرضا حسنا أي اقرضوا عباد الله قرضا حسنا وستجدوه عند الله حسنا وأضعافا مضاعفا. قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه أن الملك يأتي في الصباح يقول: اللهم أعط كل منفقا خلفا وكل وعط ممسكا تلفا. وهذا ضمان من الله للعبد الذي يقرض قرضا حسنا أن الله سيعطيه بدل هذا القرض الحسن في الدنيا قبل الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض قرضا يعني حسنا فجاء أجله فهو صدقة، بمثابة الصدقة، فجاء أجله فأجل فهذا بمثابة الصدقة مرتين، وكذلك إذا أجل ثلاثة فهو بإذن الله عند الله آخذ ثوابه في الدنيا وآخذه أيضا في الآخرة عند الله جل وعلا. نعم تفضل. يبقى قبل أن ننتهي أن الله من كمال غناء دائما يقرن هذا الاسم الغني باسم الحميد والغني باسم الحليم، فيكون بانضمام الاسم للاسم. ها أحسنت، هذه من القواعد التي أخذناها، أنه إذا انضم اسم من أسماء الله إلى اسم آخر فهذا كمال فوق كمال وجلال فوق جلال. فقال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. مع غناه جل وعلا وسعة عطاياه فإنه حليم، يحلم على عباده الذين لا يشكرون نعائمه، ويحلم على عباده الذين يعصونه فيمهلهم حتى يتوبوا فيتوب عليهم جل وعلا. وكذلك يقرن الله بين اسم الغني والحميد، أي معنى ذلك أن الله الغني محمود على كمال غناه، محمود على صفاته العلى وكمال وجلال هذه الصفات. نعم. كفى حسبك حسبك 24. هذا الحديث انتقلنا منه. نعم 24 الكلام. ويسمعه من يشاء. أحسنت جزاكم الله خير. كلام الله كلام حقيقي، وهذه الصفة من صفات الذات ومن صفات الفعل كما سنبين. هذه صفة من صفات الكمال، الله يتكلم بصوت وحرف، يتكلم الله وقتما شاء كيف شاء بما شاء، يسمعه من يشاء من عباده. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء حجاب، يبقى أي بشر كلمه الله من وراء حجاب؟ أولا قال وحيا، هذا الوحي هو المنام، ومنامات الأنبياء حق وشرع، كما أوحى الله إلى إبراهيم في منامه أن اذبح ولدك، وكذلك كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ معه الوحي بإيش؟ بالرؤية، فكانت تكون كفلق الصبح بعد ذلك. وقال أو يكلمه وحيا أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام. كما قلنا الله يتكلم بما شاء وقتما شاء كيف شاء، يسمعه لمن يشاء. تكلم الله مع البشر من الأنبياء والرسل ومع عباد متقين، وتكلم الله مع الملائكة، وتكلم الله مع الجمادات، تكلم الله مع السماء ومع الأرض، وتكلم الله جل وعلا مع النار، وتكلم الله مع الجنة، وتكلم الله مع أكثر خلق الله مع إبليس عليه لعنة الله، تكلم الله مع الأنبياء والرسل. أول من كلم كلم آدم عليه السلام، قال يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء، فتكلم مع آدم، وتكلم مع آدم وحواء. قال الله تعالى: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وكذلك تكلم مع موسى وبين أنه خصه بهذه المزية في عصره، لأنه تكلم أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكلم الله موسى تكليما، قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله أي موسى عليه السلام ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وكذلك حكى الله لنا قصة وحديث دار بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام، قال ربي، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كل هذا قول الله لموسى عليه السلام. وكذلك في الصحيحين في حديث الاحتجاج بالقدر قال آدم عليه السلام لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. فقد تكلم الله بصوت مسموع وحروف مفهومة لموسى عليه السلام. كذلك تكلم الله مع نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لما فرض عليه 50 صلاة فرجع إلى موسى، فموسى قال له: ارجع إلى ربك يخفف عنك فإن قومك لا يستطيعون. فتكلم الله معه فقال 5، وهي 50 في الأجر و5 فرضت عليكم. كذلك تكلم الله مع أكثر الخلق مع إبليس: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فقال في آية أخرى قال: يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. فقد تكلم معه في أكثر من آية بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لما قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت، وقال له الله سبحانه وتعالى: أخرج منها لعين من الجنة بمعصيته لله جل وعلا. كذلك تكلم الله مع الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها إلى آخر الآيات. وكذلك قال الله تعالى: ويوم أحشرهم ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يكلم الملائكة. وفي الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلان يقول له ذلك فأحبه إلى آخر الحديث. وكذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا بكلام الله سماعا بصوت الله سبحانه وتعالى كأنه كسلسلة على صفوان، صفوان يعني صخرة ملساء، فيسجدون يخرون سجدا لله جل وعلا. كذلك تكلم الله مع السماء والأرض بعدما خلق السماء وجعل فيها أمرها وجعلها 7 سماوات وخلق الأرض وجعلها 7 أراضين، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كذلك تكلم الله مع النار لما قالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما ترون أو تجدون من زمهرير في الشتاء وأشد ما تجدون من حرارة في الصيف. كذلك قال الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وكذلك تكلم الله مع الجنة لما اختصمت النار والجنة لله فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. كذلك يتكلم الله مع أهل النار والعياذ بالله مبكتا إياهم ومقرعا إياهم قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وكذلك قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم الوعيد. ويتكلم الله أيضا مع أهل الجنة كما قال الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، يعني الله سبحانه وتعالى من رحمته يقول لأهل الجنة السلام عليكم أو سلام عليكم، كما ورد ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك. فيقول الله: هل رضيتم؟ يقول ربنا: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله جل وعلا: كم يحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا. هكذا يتكلم الله مع من شاء بما شاء وكيف شاء. كلام الله صفته إن الله يتكلم بصوت يسمع ويتكلم بحرف يفهم. قال الله تعالى: ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة تثبت أن الله تكلم بهذه الحروف. وقال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. كذلك قال الله تعالى: حاميم عين سين قاف، كل هذه حروف تكلم الله بها وتكلم الله بصوت يسمع. كيف؟ الله أعلم. يقال إن موسى عليه السلام لما سمع صوت الله عافى صوت البشر شهرا كاملا أو أكثر من ذلك ما أراد أن يسمع من البشر شيئا. فيتكلم الله بصوت، ودليل ذلك النداء، فإن النداء معناه أنه يكون بصوت عالي حتى يسمع من يناديه. قال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. هذا النداء فيه قول، إيش هو؟ أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يؤمنون. كذلك قال الله تعالى عن إبراهيم: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ونادى آدم قال: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، إلى آخر هذه الآية. فهذا كلام الله بصوت، دليل ذلك أنه نادى بعض عباده، والنداء يكون بصوت ويكون بحرف مفهم. هذه من صفات كلام الله جل وعلا. كذلك من صفات كلام الله أنه لا يعد ولا يحصى ولا يمكن أن يستقصى. كلام الله أزلي أبدي. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ذلك أن البحار وأن الأشجار هذه كلها مخلوقة لله تفنى، أما كلام الله لا يفنى لأنه صفة من صفات الله جل وعلا. وقال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله جل وعلا. قال ابن كثير: لو تخيلنا أن الأشجار أصبحت أقلاما وهذا البحر جئنا بسبعة أبحر بعده وكتبنا كلمات الله الدالة على عظمته وكبريائه وجلاله ما نفدت كلمات الله جل وعلا، ولا تكسرت الأقلام ولا نفدت هذه البحار وما نفدت كلمات الله الدالة على عظمته وجلاله جل وعلا. هذا بالنسبة لصفة الكلام لله جل وعلا. يبقى أن نتكلم عن القرآن أنه كلام الله، نرجئه بإذن الله إلى الأسبوع القادم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.